هذا المقطع من إلقاء نوح بن الطيب. الفصل السادس. البند السادس. عن الصحبة التي نهفو إليها لننصلح بها. الصحبة والإيمان. نهفو إلى الصحبة والأخوة والصداقة بدافع أن نطلب الله فيها ونستعين بشد الأزر على إذكاء الإيمان، وذلك حسن كل الحسن، لكن الإشكال أن تصير الصحبة هي مناط الإيمان ونطلبها لذاتها على الحقيقة، وإن ظل اسم الله الشعار المعلن، وبالتالي يعيش الفرد منا انفصاما أو منحنيات إيمانية حادة، فيعلو المؤشر الإيماني سامقا وسط تلك الصحبة بل بها، فإذا غابت الصحبة هبط تماما حتى نعود إليها فنشحن منها، وإذا بنا لا نذكر الله إلا في الصحبة، ولا نصبر على نفع جاد إلا بالدفع الجماعي، ولا على صفحة في كتاب حتى نحدث بها من يعجب بنا. والأدهى أن كل ما نحصله من طاقة من الصحبة نهدره فور أن نخلو بأنفسنا، حيث إطلاق العنان للهوى والكسل والخمول وكافة المتلفات الجذابة، وتتجلى آثار ما سبق في ظاهرة منتشرة حين نتخرج من الجامعة ونخالط الدنيا وسوق العمل، فتبدأ أواصر الصحبة في الانحلال عروة عروة بدافع الانشغال والتفرق واختلاف سبل الحياة، ومع كل عروة تنحل يذهب بعض إيماننا، فإذا الذي كان يختم القرآن شهريا لا يعود يتلو منه آية إلا قصار الصور في الصلاة، وإذا المتنفل المحافظ على السنن الرواتب لا يكاد يقيم الفريضة إلا بشق النفس، وإذا التسابق على أوراد الذكر لا يبقى منها إلا النزر اليسير، وحتى ذاك لا يكاد يستمر يومين متتاليين، وحل هذه الآفة المعينة ميسور أن يكون للفرد ورد مخصوص بينه وبين ربه يكون أشد حفاظا عليه مما يرتب بينه وبين الناس من أوراد، ولا يغتر بما ينجز في الملأ عما يتم في خاصة نفسه. من جهة أخرى، كثير من تصورات الأخوة الإيمانية اليوم وظاهرة اللصوق النفسي باليد التي تنتشلك والصديق الذي يرتقي بك مشوبة بكثير من هوى النفس وجاذبية الانخراط الاجتماعي والرهبة من مواجهة آفاتها الداخلية من كسل وتخاذل وعدم جدية في الطلب. يكفي أن انعدام الصحبة أو انشغال الصديق الصدوق هو من أعظم شماعات الأعذار لانحدار الالتزام الشخصي، لذلك من لم يكن من نفسه لنفسه صاحب وعليها منه رقيب، فالصحبة الخارجية تنقلب ستارا له عن نفسه لا معينا له عليها، باشتغاله بغيره عن نفسه والشاغلين لغيره بنفسه، وشتان بين من يطلب الله ولو في صحبة ومن يطلب الصحبة ولو في الله. هذه ليست دعوة للفردانية ونبذ الصحبة أو التقليل من رضا الله عن الاجتماع على الخير، بل نداء تنبيه لحقيقة المسؤولية الفردية والتيقظ لمقاصد عصر الاجتماع والمجتمعات بامتياز. الصحبة وبناء الذات. من جهة أخرى، كثيرا ما نعلق آمالنا بتحسين أنفسنا وإصلاحها على انتظار الصحبة المعينة، وحين نقطع شوطا في ذلك نظل بحاجة لتلك الصحبة لتثبتنا أو تشدنا من جديد عندما نبعد، والصحبة الصالحة محمودة لا ريب، لكن اشتراطها على هذه الصورة وانتظارها بهذا التعلق هو الذي قد ينقلب تعجيزا وتسويفا، لأننا نحصرها في صورة واحدة لازمة في أشخاص، والأشخاص دائما في تقلب وانشغال، ومهما دام التعاهد والتواصل بينهم لن يخلص أحد من ضرورة قيامه بأمر نفسه بنفسه، فلا يقضي أحد معك من الوقت والصحبة كما نفسك. إذن ما النصيحة؟ يقولون إن المجانسة بالمجالسة وإن الصاحب ساحب، وذلك ينطبق على مفهوم الصحبة بوجه عام، وهو كل شيء تصحبه وكل جو تحيط به نفسك. تريد الهمة والعزم واتقاد الروح، عليك بالسير والتراجم لمختلف مشاعل الإنسانية، ترجو رقة القلب وهزة الوجدان، عليك بالرقائق والتزكية ومقاطع التذكرة وقصص المواعظ، تتمنى الذائقة الأدبية والبيان الرائق، انقطع لمطالعة عيون الأدب العربي من الدر المنثور والشعر المنظوم، تطمح التمكن من اللسان العربي أو لغة أجنبية، اغمس حواسك في معايشتها سماعا ومحاكاة وقراءة، تتطلع للأفكار والإلهام والوحي، اطلب صحبة الطبيعة وأحضان الأجواء الطلقة، وأطلق العينان للتفكر في حالك والتأمل في دواخل نفسك. ترجو أن تتخلق بأخلاق القرآن، تعلق بحبائل الدعاء واجعل أورادك منه محور يومك وثوابته، واشغل حواسك كافة به تلاوة ونظرا واستماعا. وهكذا انظر إلى أي شيء تمني نفسك أن تكون عليه أو تتمكن منه، فاصحب أدواته ووسائله تأخذك إليه مباشرة. والسر كل السر في كلمة الصحبة. الصحبة أدومها وإن قل. الصحبة الأجواء المحيطة بك. الصحبة الصبر والانقطاع لها حتى تثمر. وإنما نحتاجه حقيقة لنرتقي بجودة حياتنا ومعادن نفوسنا ليس انتظار صحبة تهبط من السماء، وإنما صناعة الصحبة بوعي مما نحيط أنفسنا به وغربلة ما نصحب بجدية، وذلك أيسر ما يكون في عالم اليوم حيث تتحكم في إعدادات كل ما حولك من تطبيقات ووسائل تواصل، وتختار ما يصل إليك وما تحجبه عنك. لكننا نستسلم لكسل التلقي السلبي على عواقبه الوخيمة، ونستثقل جدية الصناعة الواعية لمدخلات حواسنا، ثم نلقي باللوم على تلك الصحبة المنتظرة التي حرمنا منها. وإذا كان المثل السائد قل لي من تصحب أقول لك من تكون، فالشعار الذي نرفعه الآن انظر من تريد أن تكون، فاختر على أساسه من وما تصحب. صحبة مواقع الميديا والتواصل الاجتماعي. ونختم بالتنبيه على نوع صحبة جديد ومستغرق، هي وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المرئيات ومنصات المحتوى المختلفة. وفي هذا المقام لا ينقضي عجبي ممن يشن الحروب على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مهدرات للوقت والحياة، رغم كم من الإعدادات التي تمكنك من انتقاء ما تتابع ومن تتابع. فإذا سويعات الفيسبوك روضة من التذكرة والترفيه وتجديد النفس والفكر، لكننا نرضى أن ننفق الساعات في تصفح بلا جدوى بدل استثمار ساعة في تهيئة تلك الإعدادات وضبط مواقع الاستهلاك اليومي وتقنين معروضها، ثم ننحني باللائمة عليها كأنما هي المريد ونحن المراد به. وإنما العبرة بمستعمل الأداة وفيما يستعملها وكيف يستعملها، لا ذات الأداة التي ستظل على حالها بغض النظر. بل إنني أذهب لأبعد من هذا، فأقرر أن الضوابط الصغيرة التي تتعامل بها مع مواقع الميديا ووسائل التواصل هي مكامن تربية الإرادة فيك أو إهدارها. ذلك أن النفس لو تركتها لما تريد وما تهوى وما يطيب لها، فستريد من كل حسن مذاقا ومن كل حسن نصيبا، وتجد أنك تتابع كل أحد وكل شيء بلا استثناء تقريبا، وبلا نفع حقيقي من أيها غالبا. تخيل لو أنك تتابع 10 صفحات وعشر شخصيات، ستعرض لك الواجهة الرئيسية 1% على الأقل من مجموع نتاجها، في حين أن هناك من ينشر أكثر من تدوينة واحدة في اليوم. لكنك لو تتوقف لتسائل نفسك ما جدوى متابعة هذا أو ذاك فعليا، وجديتك في الانتفاع مما تعرضه على الحقيقة، وما الذي تحتاجه أصلا، وما الذي يكفيك الآن علمه بحيث ينعكس أثره في عملك، لكان لك شأن آخر، ولكان لما تتابع عليك وقع أعظم. وتظل السكين سكينا سواء قشرت بها تفاحة أو طعن بها إنسان، فمن الفاعل ومن المفعول به، ومن اللائم ومن الملوم؟ مقترح مجرب لضبط تصفحك لتلك المواقع. أولاً، افتح مجلداً في محفظة الروابط بوكماركس باسم فيسبوك أو يوتيوب أو أي موقع آخر تتصفحه دورياً. ثانياً، ابدأ في تجميع روابط الصفحات التي تنوي وتنتفع بمتابعتها. ثالثاً، وإذا شئت تنظيماً أعلى، يمكنك إنشاء كذا مجلد داخل المجلد الأصلي بحسب الأقسام: ترفيه وتحفيز، ثقافة عامة، شرعي، تخصصي، إلى آخره. رابعاً، ثم في الساعة أو الوقت المخصص للموقع يومياً أو دورياً، ادخل على ما تختار من تلك الروابط لا من الواجهة الرئيسية، وبذلك تضمن أن تتابع كل جديد الجهة التي تعنيك. خامساً، ويمكنك كذلك تقسيم متابعتك لكل مجلد فرعي بحسبه، فيوماً للثقافة ويوماً للترفيه ويوماً للتذكرة إلى آخره. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا تدقيقاً في غير محله، لكن قارن حصيلة التدقيق أعلاه في عمرك على المدى البعيد بالوقت والتدقيق الذي تنفقه عند انتقاء جورب أو حذاء. أيكون الجورب والحذاء أغلى عندك من عمرك والمدخلات المشكلة لنفسك ووعيك؟ فأنت وما تختار، وكل من عمله يرى ومن عمره يدفع.